إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، لما كان الزواج معينا على الدين ومهينا للشياطين وحصنا دون عدو الله حصين وسببا للتكفير الذي به مباهاة سيد المرسلين لسائر النبيين، كان لزاما على كل مستطيع له قادر عليه أن يتحرى أسبابه وأن يتعلم سننه وأدابه. وإن من أعظم فوائد النكاح طلب الولد، إذ هو الأصل الذي ورع له النكاح ليوافق محبة الله عز وجل في السعي لتحصيله لإبقاء نوع الإنسان، ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في تكثير ثواب أمته، وطلب البركة في دعاء الولد الصالح بعده، والشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله. هذا، وكنا عباد الله قد وضعنا الأصبع على بعض الأسس التي ينبغي مراعاتها في اختيار الزوجة شريكة الحياة ورفيقة الدرب، والتي بفضلها وعلى يديها تتربى الأجيال وتصلح الذريات وتسعد الأمة بوجود فحول الرجال فيها ينافحون عن حياضها ويدفعون عنها الظلم والمهانة ويحفظون لها الخلق والديانة. ولهذا عباد الله، فإن الغرب الكافر اليوم يقول عقب كل جريمة تقع في ديارهم أو تحدث في ديارهم فتش عن المرأة. إذا كان الغرب يقول مثل هذا عقب كل جريمة فتش عن المرأة، فإن بيئتنا الإسلامية التي لم تدنس فطرتها ولم تمسح أخلاقها ولم تمح شخصيتها المنجبة لعظماء الرجال موسوم على بابها وراء كل رجل عظيم امرأة. فمن هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه؟ الباطل البطل الباسل المغوار، لولا أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه زوجة الزبير بن العوام حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك المرأة الحرة الأبية التي دفعت بولدها إلى طريق الشهادة وحرضته على الصمود والثبات ليموت ميتة الأحرار الكرام. ومن هو عمر بن عبد العزيز؟ لولا زوجه الصابرة المحتسبة الوفية فاطمة بنت عبد الملك بن مروان رحمها الله تعالى، المعروفة بالنسب الرفيع وصاحبة السمو التي قال فيها الشاعر: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. هذه المرأة التي رفضت أن تأخذ مجوهراتها من بيت المال المسلمين بعد أن أودعتها فيه ووهبتها لله عز وجل، مؤثرة حياة الزهد عند وفاة زوجها عمر بن عبد العزيز مع إصرار إخوتها الخلفاء على أخذها. ومن هو سفيان الثوري التابعي الجليل؟ لولا أمه التي نشأته على حب العلم وطلبه وتحصيله وكانت حتى غدا من أعيان العلماء المشار إليهم بالبنان، وكانت تقول له: يا بني أطلب العلم لوجه الله عز وجل وأنا أكفيك بمغزله. أي صنعتها وعملها تنفق على أولادها على ولدها. ومن من الرجال العظماء الذين يضيق المقام عن ذكرهم؟ ورحم الله شاعر النيل إذا قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وبعد أن بينا أن من الأسس التي يجب توفرها في المرأة التي يراد التزوج بها أن لا تكون من المحرمات ولا من اللواتي وقعن في فخ الفحيشة في فخ الفاحشة والرذيلة ولا من المشركات التي يدين بغير ملة الإسلام ولا من الكتابيات التي يخشى ضررهن على الزوج والأولاد، فإن ثمة عباد الله أسس أخرى ينبغي توفرها في الزواج السعيد الممهد لأرضية الصلاح، صلاح الأولاد والبنات، لأن هذا الصلاح عباد الله هو بمثابة الأساس الذي يقيم البيت ويحفظه من الانتداب والارتداد. والبيت إذا لم يبتنى بلا عمد ولا عماد إذا لم ترفع أوتاده. ولست مبالغا في شيء إذا قلت أن من أساء اختيار شريكة الحياة ورفيق في الضرب بحيث لم يراعي مطلب الشرع في أبلغ عبارة وأوجزها وأدلها على المقصود والذي جاءت على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم: فاذكر بذات الدين سربت يداك. أقول: من لم يراعي هذا المطلب الشرعي فاذكر بذات الدين سربت يداك فقد لاقي البلاء والمهلك. فكيف تريد يا عبد الله صلاحا ونباتا حسنا لأولادك وبناتك في منبت سوء ومرعى السباع يتولى رعيهم من لا يغسل قلبه عن الشهوات ولا تسكن جوارحه عن المنكرات؟ وقد صدق من قال: وليس النبت ينبت في الجنان كمثل النبت ينبت في الفلاه. وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا تبين ناقصاته؟ وقد قالت العرب قديما في أمثالها: إنك لا تجني من الشوك العنب. وقالت أيضا: فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. ومثل من رجى بذور الصلاح عباد الله في الذرية أن تنبت وتؤتي ثمارها دون أن يتآهب زرعه وغرسه بانتقاء البذور وإصلاحها، فهذا مثله كمن قال الشاعر فيه: ألقاه مكتوفا في اليم ثم قال له: إياك أن تبتل بالماء. إذا علمت هذا عباد الله تعلموا أنه من الشروط الجامعة والأسس المانعة في اختيار الزوجة والأزواج أيضا أن يكون أصحاب الدين والخلق ولا شيء غير الدين والخلق. فالجمال يبذل والنسب يدوم والمال يجمع، فالدين عباد الله هو العنصر الأساس في اختيار الزوجة. ذلك لأن الزوجة سكن لزوجها وحرص له ومهوى فؤاده وربة بيته ومربية أولاده، عنها يأخذون أخلاقهم وطباعهم وصفاتهم. فإذا لم تكن المرأة على قدر عظيم وحظ وافر من الخلق والدين، فجد الزوج في اتخاذ أسرة مسلمة صالحة يجد سعادتها في الدنيا والآخرة. أما إذا كانت ذات خلق ودين، كانت أمينة على زوجها في ماله وعرضه وشرفه، عفيفة في نفسها ولسانها، عفيفة في لسانها وفي نفسها، قائمة بحق زوجها، مربية لأولاده، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. فعلى ذوي المروءة والرعي أن يجعلوا من ذوات الدين والخلق مطمح النظر وغاية الغايات، وغاية الغايات. فلهذا ينبغي أن يحرص الإنسان على ما حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاحذر إذن يا عبد الله العفيف، إذا كنت ذا رأي حصيف، أن تقع في شراك حضاء الزمن، وهي المرأة الحسناء، وهي المرأة الحسناء في المنبت السوء. ورحم الله عز وجل من قال: جمال النفوس، جمال الوجوه مع قبح النفوس، كقنديل على قبر المجوس. فإن جمال الخلق أبقى من جمال الخلق، أبقى من جمال الخلق. وغنى النفس أولى من غنى المال وأعز وأنفس. والعبرة عباد الله في الخصال للأشكال، وفي الخلال للأموال، وفي الكمال للجمال. هكذا يقول الحكماء. فاضطر يا عبد الله بذات الدين، ولا تبغي بغيرها بديلا، فإنك إن لم يرضك منها خلقتها رضيت منها أخلاقها، وإن لم تصحرك بجمالها الفتان سحرتك بطيب لسانها وحسن عشرتها، بطيب لسانها وحسن عشرتها ما دام الزمان. فمن نكح المرأة لمالها ولجمالها ولم يراعي في ذلك دينها ولا خلقها حرم جمالها ومالها، ومن نكح المرأة لدينها وخلقها رزقه الله سبحانه وتعالى مالها وجمالها بأي طريقة كانت. والله سبحانه وتعالى كيف لا عباد الله، والله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأيهما عباد الله أكرم عند الله عز وجل؟ أتلك التي تصلي فرضها وتصوم شهرها وتحفظ فرجها وتربي أولادها وتسعد زوجها وتصون عرضها، أم تلك التي تدنس عرضها وتضيع صلاتها وتترك بيتها وتهمل أولادها وتعكر صفو حياة زوجها؟ والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالصالحات كما قال الله سبحانه وتعالى قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله عز وجل. فالمرأة الصالحة هي التي لا تبكي أسرار البيت، ولا تشكو من يرحمها إلى من لا يرحمها، ولا تعين الشيطان على زوجها وعلى أولادها. فلهذه الأسباب عباد الله بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الحث والتحريض على ذات الدين، كما جاء في الحديث الصحيح المشهور قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاضطر بذات الدين سلبت يداك. وإنما بالغ على الحث على ذات الدين عباد الله لأن مثل هذه المرأة تكون أولى للمرء على دينه وطاعته لربه سبحانه وتعالى. أما إذا لم تكن متدينة كانت وبالا على زوجها وغير معينة عليه بل مشوشة له في دينه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فاضطر بذات الدين سلبت يداك، أي التصقت بالتراب. لا يريدون به الدعاء على المرء، بل فيه المبالغة في التحريض على التمسك بالشيء والتأجج منه ونحو ذلك. ودونك يا عبد الله هذه الآثار الصحيحة التي ثبتت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، والتي من خلالها تتعرف على قيمة وقدر زايات الخلق والدين، وأنه المبتغى في تحصيل سعادة الدارين، وأنه الغاية من كل زواج سعيد. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. وجاء عن ثوبان رضي الله عنه فيما رواه أحمد وابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله أنه لما نزل ما نزل في الذهب والفضة أي من الوعيد، قال الصحابة: فأي شيء نتخذه من المال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وامرأة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. فمن كان حظه عباد الله المرأة الصالحة فقد حصل على شطر الإيمان، فليتخذها عز وجل في الشطر الباقي. وثبت أيضا عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقد كانت له أمة، فغضب عليها ذات يوم فلطمها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي الأمة؟ يعني امرأة مملوكة كانت عند هذا الصحابي الجليل. والعادة في الأمة أن لا تكون جميلة، لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة عنها فقال: ما هي؟ قال: تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد الشهادتين. قال عليه الصلاة والسلام: فهذه مؤمنة. قال عبد الله: والله لأعتقنها ولأتزوجنها. فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمة، أي تزوج أمة. وكانوا يرغبون نكاح المشركات رغبة في أنسابهم، فأنزل الله عز وجل قوله: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هذا هو الميزان وهذا هو المعيار الذي جعله سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه لمن أراد أن يختار من يكون معينا له على دينه ومخلصا له من الموبقات والشهوات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل مؤمن منا إلى ابتغاء هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من صفات المرأة المؤمنة صاحبة الدين أن تكون حسنة الخلق، لينة الجانب، سهلة الانقياد إلى المحاسن والمكاره. أما إذا كانت صليطة بديئة اللسان، سيئة الخلق، كافرة للنعم، فهذه ضررها أعظم وأكثر من نفعها. وقد قالوا قديما كما في حكم وأمثال العرب: الذي يصبر على لسان النساء هذا مما يمتحن به الأولياء. وقد قال أحد العرب أيضا: لا تنكحوا سكة، أي من النساء، لا أنانة ولا منانة ولا حنانة ولا حداقة ولا براقة ولا صداقة. الأنانة عباد الله هي التي تكثر الأنين والتسكي، والمنانة هي التي تمن على زوجها إذا أحسنت إليه، والحنانة التي تحن إلى أقاربها أكثر من حنانها إلى زوجها، والحداقة هي التي ترمي إلى كل شيء بحداقتها فتشتهيه فتكلف الزوج شراعه، والبراقة يحتمل معنيين: أحدهما التي تمضي أكثر الوقت أو غالبه في تفصيل وجهها وتزيينها ليكون لوجه بريق، والثاني أن تكون هي التي تغضب عند الطعام فلا تأكل إلا وحدها. وهذه كما قالوا لغة يمانية، يقولون إذا برقت المرأة وبرق الصبي عند الطعام إذا غضب. وأما الشداقة فهي معلومة أي كثيرة الكلام. ومن صفات المرأة الحسنة الخلق أن تكون ودودا، أن تكون ودودا، وهي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإثارها على غيرها، فقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة، فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. والودود هي المرأة التي يعهد منها التودد لزوجها والتحبب له وبذل ما في وسعها لأجل إرضائه، وهي المعروفة باعتدال المزاج، باعتدال المزاج وبهدوء الأعصاب، المعروفة باعتدال المزاج وهدوء الأعصاب، والموسومة بالرصانة مع مع التنبه والفطانة. فمن رزق امرأة مثل هذه فهذه قرة عين الزوج والنعيم المباح ولذة النعيم المباح في هذه الدنيا. وقد قال الله عز وجل في وصف حور العين: فجعلنهن أزواجا عربا أطرابا. والعروف هي المرأة المتحببة لزوجها، المتودية اللينة، المتوددة اللينة، وهي من خير النساء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي، قال عليه الصلاة والسلام: خير نسائكم الودود الودود، المواتية المواتية إذا اتقين الله. ومن سمات الخير في هذه المرأة أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي نساء خير، قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما في نفسها ومالها فيما ذكر. رواه أحمد والنسائي، وهو حديث حسن. ومن سمات وعلامات المرأة السوء، من سمات الشر في المرأة السوء أن تكون عباد الله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة التي لا تثني ولا تذكر المعروف المسجى إليها من طرف زوجها. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا ينظر الله تعالى لامرأة لا تذكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرج. وقد قال علماؤنا أن شؤم المرأة هو سوء خلقها وعقم رحمها، سوء خلقها وعقم رحمها. وهذه الخصال عباد الله إنما تعرف في المرأة في المحيط الذي نبتت منه وفرعرعت فيه. فإذا كانت ترجع إلى دين وصلاح أثر لا شك ذلك في تربيتها وسلوكها، كما يرجع أيضا إلى النسب الأريح، يرجع إلى النسب الأريح والمعدن الكريم. فإن المرأة الحسيبة عباد الله غالبا ما تكون حميدة الطباع، حنونة على الزوج، رحيمة بالولد، طاهرة على شرف الأسرة ورعاية أهلها. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع، وذكر من جملة هذه الأربع قال: لحسبها. بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أرحم على ولد في صغره، وأرعى لزوج في ذات يده. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ونبينا صلى الله عليه وسلم من قريش وهو نسب شريف كما لا يخفى عليكم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: تخيروا لنطفكم، تخيروا لنطفكم، ولا تنكحوا إلا الأكفاء. وقال أحد الحكماء العرب موصيا أبناءه، قال: يا بني لا يغلبنكم جمال النساء، لا يغلبنكم جمال النساء عن ذواتي الأحساب، يعني عن نساء ذواتي الأحساب، فإن المناجح الكريمة مدرجة للشرف. فهذا عباد الله هو الذي يجب أن نراعى في اختيار رفيقتي الحياة وشريكتي العمر. فعلى المربين والمتطلعين إلى الغد الأشرف كما يقول العلامة الشيخ البشير الإبراهيمي أن يجعلوا من أن يعتبروا في الزواج حسن الأخلاق لا وفرة الصداق، وأن يعتبروا في الزوجة الدين المتين لا الجهاز المتين. ولو أننا وقفنا عند حدود الله سبحانه وتعالى ويسرنا ما عسرته الأوائل في أمور الزواج لما وقعنا فيما وقعنا فيه بمثل هذه الأزمات والمشاكل التي يتخبط فيها أكثر الناس. ولكننا عباد الله عسرنا الذي يسره الله سبحانه وتعالى لنا وحكمنا الأوائل والعجائز القواعد في مثل هذه المسألة الخطيرة. فأصبح الزواج الذي جعله الله عز وجل مسكنا ورحمة وألفة سبيلا للقلق والبلاء والشقاء، وأصبح اللقاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى بيت إمارة وبناء أسرة خرابا لبيتين بسبب تحكيمنا لهذه العوائد. فرغبنا عن ذات الدين وطمعنا في ذات حسنة الوجه والدين، وطمعنا في مالها وفيما تكسب من الكنزين. فينبغي عباد الله أن ننظر إلى مثل هذه الأمور بجدية، وأن ننظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فنطبقه كما ينبغي تطبيقه، وإلا كنا قد جنينا على أنفسنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون كذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى في معرض ثنائه على عباده المستقيمين، قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكان من الدعاء القرآني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد فسر بعض أهل العلم أن الحسنة في الدنيا هي المرأة الصالحة للمرء الصالح. ومع هذا الكلام فإننا لن نبرئ ذات الدين ولا وليها من المسؤولية، فهي أيضا يجب أن تمتنع ممن يتقدم إليها إذا كان صاحب مال أو صاحب مكانة اجتماعية مرموقة دون أن تنظر في دينه وخلقه، وعلى ولي أمرها أن يعينها على هذا الخير فيوافق أو يرفض تابعا لقوة الدين أو ضعفه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وقد قال رجل لحسن البصري: ممن أزوج ابنتي؟ قال: زوجها من تقي، لأنه إذا حدها أكرمها وإذا أبغضها لم يظلمها. فهذا هو عباد الله الذي لابد أن يفهمه الناس وأن يفكروا هذه الأمور حتى يكون إن شاء الله لأولادهم ولحياتهم مستقرا ومتاعا إلى حين. فنسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.